بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب في المذي وغيره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب في المذي وغيره. المذي هو السائل الأبيض الرقيق الذي يخرج عند بداية الشهوة، فهذا السائل لا يخرج دفقا، فالفرق بينه وبين المني أن المني يخرج بكثرة، كما قال تعالى: خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب. وأما المذي فيخرج قطرات، ثم المني يخرج عند نهاية الشهوة وغاية الشهوة، والمذي يخرج عند بداية الشهوة ويخرج بعد الإنعاض أو عند الإنعاض، وهو انتشار الذكر. هذا الخارج ناقض للوضوء، ولذلك ناسب أن يعتني المصنف رحمه الله ببيان حكمه بعد أن بين لنا نواقض الوضوء من البول والغائط. وهذا من عادة أهل العلم رحمهم الله أنهم يعتنون ببيان النواقض وأحكامها بعد بيانهم لصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، لأن نقض الوضوء يحتاج إلى بيان أحكامه بعد بيان الوضوء، لأن النقض يكون بعد وجود الشيء لا قبل وجوده. عن علي بن أبي طالب وغيره، أي غير المذي، وهذا المراد به حكم البول إذا وقع في المسجد. ولذلك ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في بول الأعرابي في المسجد، وكذلك غيره كحكم بول الغلام الذي لم يأكل الطعام إذا بال على ثوب أبيه أو أمه أو من يحمله. فكل هذا سيذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب، وكلها متعلقة بالنواقض وأحكام النجاسات وإزالة النجاسة. عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه فسأله، فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. وللبخاري: اغسل ذكرك وتوضأ. ولمسلم: توضأ وانضح فرجك. هذا الحديث حديث أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين رضي الله عنهم، عن أصحاب نبينا أجمعين، ذكر فيه هذه الحادثة، وهي أنه كان رضي الله عنه رجلا مذاء، والمذاء فعال، وفعال صيغة مبالغة كقتال، فهذه تقتضي كثرة خروج المني. وقوله: كنت رجلا مذاء فاستحييت، الحياء خلق محمود يحمل الإنسان على الانكفاف والامتناع عن الأمور الغير محمودة، وهو خلق انكسار وخجل يعتري الإنسان عند تعاطي هذه الأمور، وهو خصلة محمودة شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الحياء شعبة من شعب الإيمان، وبيّن عليه الصلاة والسلام أن الحياء كله خير، كما في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه مر على رجل وهو يعظ أخاه في الحياء، يعظ أخاه في الحياء كما يفعله البعض الآن، يقول له: لا تستحي، لماذا تستحي؟ فقال عليه الصلاة والسلام للذي يعظ: دعه، أي لا تقل له هذا الكلام، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير، يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء. فالناس إذا نزع منهم الحياء هلكوا، وأصبح الإنسان لا فرق بينه وبين البهيمة، لأن الحياء يكف الإنسان ويحجز عن الأمور التي لا يتعاطاها العقلاء، ويحمله على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات وجميلها، وهذا كله خير على العبد في دينه ودنياه وآخرته. إلا أن الحياء منه شيء مذموم شرعا، وهو الحياء في غير موضعه الذي يمنع الإنسان من قول الحق، أو يمنعه من السؤال والاستفتاء، كأن يحتاج إلى أمر في دينه، ويحتاج إلى أمر يتعلق بعبادته أو معاملته، فيستحي من سؤال العلماء ومن سؤال طلبة العلم حتى يدلوه ويرشدوه. فهذا الحياء مذموم شرعا، لأنه يحمل على ما لا يرضي الله، إذ يبقى الإنسان جاهلا بالأحكام، ومن جهل بالأحكام فإنه قطع على نفسه الطريق في طاعة الله عز وجل، لأنه لا يمكن أن يطيع الله حتى يسأل ويعلم بصراط الله وسبيله الذي يرضيه فيعمل بشرعه ودينه. فإذا امتنع من ذلك امتنع من الوصول إلى الحق. وهكذا إذا كان الحياء يمنع الإنسان من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه في هذه الحالة يستحي من المخلوق ولا يستحي من الخالق، والله أحق أن يستحيا منه، والله أحق أن يخشى جل جلاله وتقدست أسماؤه. فالحياء إذا كان على الصورة الشرعية التي تحمل الإنسان على ترك الأمور التي لا تليق فإنه محمود شرعا، وأما إذا كان على خلاف ذلك فإنه مذموم شرعا. قال رضي الله عنه: فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من الحياء المحمود، لأن الأصهار والأرحام وقرابة الزوجة يستحيا من ذكر الأمور المتعلقة بالفروج ونحوها أمامهم، ومن يفعل ذلك فإنه صفيق الوجه قليل الحياء، وإذا كان فيه خير فإنه يمتنع من ذلك. والبعض يظن أن هذا من الرجولة، وهذا ليس بصحيح، فإن الرجولة إذا حملت على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات، أما إذا كانت على خلاف ذلك فإنها في هذه الحالة لا تكون محمودة بل تكون مذمومة شرعا. فالمقصود من هذا أن علي رضي الله عنه استحيا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه زوج لبنته فاطمة. ومن هنا أخذ العلماء دليلا على أنه ينبغي للرجل إذا تزوج بنت الرجل أن يستحي وأن يجل ذلك الرحم، وأن يكرمه، وأن لا يزري به خاصة في مجالس الناس ومجامع الناس، فيكون كأكمل ما يكون عليه الصهر من صهره، لما في ذلك من ائتلاف القلوب وحصول الإلفة والمحبة، وكل ذلك مقصود شرعا ومطلوب شرعا. فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، أي من أجل مكان ابنته مني. وفيه ما تقدم قوله رضي الله عنه وأرضاه: فأمرت المقداد. قد يقول قائل إنه استحيا عن السؤال، لكن نقول لكنه بحث عن وسيلة لا يقع فيها فيما يخدش الحياء، وهي أن يستنيب غيره في السؤال. إنما المذموم إذا امتنع من السؤال ولم يسأل بالكلية، أما إذا وكل غيره فإنه لا بأس. ومن هنا قال بعض العلماء: إن الإنسان إذا خير بين طريقين لتحصيل مصلحة أو درء مفسدة، أحد الطريقين يخدش الحياء ويخل بالمروءة، والآخر بخلاف ذلك لا يؤثر ولا يضر، فإنه يتعين عليه أن يطلب الطريق الذي لا يخدش الحياء ولا يخل بالمروءة. ومن هنا علي رضي الله عنه كان بالخيار بين أمرين: بين أن يباشر السؤال وبين أن يوكل غيره. فأرسل المقداد بن عمرو، وفي بعض الرواية عمار، وفي بعض الروايات أن عليا بنفسه سأل، واستشكل العلماء ذلك، وجمع بين ذلك أن عليا وكل المقداد ووكل عمارا، فلما سأل وجاءه بالجواب خشي أنهما لم يبينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن في بعض الروايات أنه كان جالسا، فأراد أن يسأل من نفسه حتى يبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر جلية وعليه. فقالوا إن سؤاله في هذه الحالة اضطر له، ومن هنا لا بأس ولا حرج أن يسأل الختن وختنة والصهر صهرة إذا تعذر عليه الوصول إلى الحق، وليس في هذا ما يخدش بالحياء كما ذكرنا، لأن الله أحق أن يستحيا منه، وهذا اتباع إذا سأل على هذا الوجه فقد امتثل أمر الله، ومن امتثل أمر الله فلا عتب عليه ولا ملامة عليه. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: توضأ واغسل ذكرك، وفي بعض الروايات ليغسل ذكره، وفي بعضها ليغسل مذاكيره. فيه دليل على مسائل: المسألة الأولى أن المذي ينقض الوضوء، فإذا خرج المذي من الإنسان قليلا أو كثيرا فإنه ينقض الوضوء حتى ولو كان قطرة واحدة. المسألة الثانية أنه نجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل منه. المسألة الثالثة أن حكمه حكم البول، فيجب غسل الفرج منه، وغسل الفرج يشمل الذكر والأنثيين، وأخذ العلماء من هذا أصلا أن من بال يغسل ذكره وأنثييه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي، قال للمقداد ليغسل مذاكيره فجمعها، إشارة إلى غسل الأنثيين مع الذكر، وهذا هو الحكم شرعا. فأمرت المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه دليل على ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من التعاون على البر والتقوى ومعونة بعضهم بعضا على الخير، وهذا هو الواجب بين المسلمين وبين الإخوة المتحابين في الله رب العالمين، أن يعين بعضهم بعضا على الخير وأن يشد من أزره، وقد عرف الصحابة رضوان الله عليهم ذلك. كذلك فيه مسألة وهي مشروعية التوكيل في السؤال والاستفتاء، والأصل أن الإنسان يسأل بنفسه، ولكن إذا لم يمكنه السؤال بنفسه أو كان في سؤاله بنفسه حرجا عليه فإنه يوكل الغير، وينبغي أن يفهم الوكيل السؤال جيدا، وأن يكون هذا الوكيل يفهم الجواب، فلا يوكل العيي والشخص الذي لا يفهم، لأنه ربما جاءه بجواب مختلف، فلا بد من أن يختار من هو أهل للقيام بهذا الأمر، خاصة وأنه يتعلق بأعظم الأشياء وهو دينه. وقد صحت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أجاب السائل مباشرة وأجاب بواسطة، والأحاديث في هذا مشهورة. وقد يضطر الإنسان أن يأمر غيره أن يسأل لحرج المسألة، كما في قصة عويم العجلاني لما زنت امرأته فأمر عاصما رجلا من قومه أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال له: يا عاصم، الرجل يجد مع امرأته رجلا، إن قتله قتلوه، وإن سكت سكت على غير، سل لي يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا. فانطلق عاصم فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجب وكره المسألة، فلما رجع قال له عويمر: ماذا قال لك؟ قال: لم تأتني بخير، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره المسألة، لأن عاصم لم يقل إنها وقعت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجيب عن المسائل التي لم تقع، وكان يقول: إن الله أحل أشياء فلا تحرموها، وحرم أشياء فلا تحلوها، وسكت عن أشياء فلا تسألوا عنها، وفي رواية: فلا تبحثوا عنها. فالشاهد أنه وكله في السؤال عنه لحرج المسألة. ففي هذا دليل على مشروعية التوكيل في السؤال. وقوله عليه الصلاة والسلام في الرواية انضح فرجك لا تخالف رواية الأمر بالغسل، لأن المراد بها غسل الفرج، والمني والمذي نجس يجب غسله كالبول ولا يفرق بين قليله وكثيره في أصح قولي العلماء، وأن كثيره وأن قليله يجب منه الغسل كما يجب الغسل من كثيره. نعم. عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله تعالى عنه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا الحديث حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه وأرضاه اشتمل على مسائل مهمة تتعلق بالطهارة، ومن أهمها أن المسلم ينبغي عليه أن لا يلتفت إلى الشكوك والوساوس، وأنه إذا تطهر وأتم الطهارة فإنه على يقين من الطهارة حتى يستيقن أنه محدث. شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، وهي حركة الدبر، فقال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف، أي لا يحكم بكونه قد انتقض وضوءه، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أي حتى يستيقن من خروج الناقض. وهذا رحمة من الله سبحانه وتعالى بعباده، حيث أمرهم بالعمل باليقين وإلغاء الشك. فمن توضأ وشك هل خرج منه الريح فانتقض وضوءه أم لم يخرج منه الريح فهو على طهارة، فإنه يبقى على اليقين من أنه متوضئ. ولذلك بنى العلماء والأئمة رحمهم الله على هذا القاعدة الشرعية، اليقين لا يزال بالشك، فإذا توضأ وأتم الوضوء فإنه أصبح متطهرا، وحينئذ هو على يقين من الطهارة. فإذا شك في خروج الخارج وانتقاض وضوئه بقي على اليقين. وقوله عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا، أي صوت الريح، أو يجد ريحا، يدل على أنه لا يحكم بالانتقاض إلا بأحد هذين الأمرين أو بهما معا، فمن باب أولى إذا كانا معا. وفيه دليل على أن الريح ناقض للوضوء، ومنه ما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ولما سئل راوي الحديث ما هو الحدث قال فساء أو ضراط، فدل على أن الريح ينقض الوضوء. ولما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نلغي الشك وأن نبقى على اليقين، فمعناه أن الإنسان إذا كان على وضوء وشك هل دخل الحمام فقضى حاجته أو لم يدخل فهو متوضئ وباقي على طهارته، فاليقين أنه على طهارة. وإذا كنا نعمل باليقين في الطهارة كذلك في انتقاض الحدث، فلو أن شخصا تأكد أنه في الساعة الواحدة من الظهر دخل فقضى حاجته ثم شك بعد ذلك هل توضأ أو لم يتوضأ بعد انتقاض الوضوء، نقول له أنت على يقين من الحدث وعلى شك من الطهارة، فأنت محدث حتى تستيقن أنك متوضئ وزال وارتفع حدثك. وهذا هو الأصل، أنه يبني على اليقين ويلغي الشك. وإذا صار في الأوتار فإنه يبني على اليقين، وأما إذا استيقن الطهارة والحدث فإنه يؤمر بالتذكر قبلهما، فهو بعكس، فإذا كان يؤمر بالتذكر قبلهما وهو بعكس حالته. فالمقصود أن هذا الحديث أصل عند أهل العلم رحمهم الله، بنوا عليه أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث أنه متطهر، وأن من تيقن الحدث وشك في الطهارة أنه محدث. وهكذا كما أن الحكم في طهارة الحدث كذلك في طهارة الخبث، لو أنه تيقن أن الثوب أصابته نجاسة وشك هل غسل الثوب بعد أن أصابته النجاسة أو لا، نقول الثوب نجس حتى تتيقن أنك غسلته كما أنك تيقنت أنه نجس. ثم العكس، لو أنه كان على يقين من أن ثيابه طاهرة ثم شك هل أصابها بول صبيان أو نحو ذلك، نقول اليقين أنها طاهرة حتى تتأكد أنه أصابتها أنها أصابتها النجاسة. وقس على هذا من المسائل. ثم هذا الحديث الشريف يدل دلالة واضحة على رحمة الله بعباده ولطفه بخلقه، ويعتبره العلماء والأئمة سمة من سمات الرحمة والتيسير في شريعة الرحمة والتيسير التي بعث الله بها البشير النذير صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم البعث والمصير. وصدق الله إذ يقول في كتابه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تأمل رحمك الله، لو كان المسلم إذا توضأ ودخله أي شك في وضوئه يعيد الوضوء، كيف تكون حالة الناس وكيف يصيبهم من الشدة وكيف يكون حالهم فيما يصيبهم من الشدة والبأس؟ أن الإنسان لو أصابه أقل شك يعيد الوضوء مرة ثانية، فهذا فيه من الحرج والضيق والعناء والعنت ما الله به عليم. ولكن الله يسر وسهل على عباده، فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. عن أم قيس بنت محصن الأسدية رضي الله تعالى عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله. هذا الحديث حديث أم محصن، واختلف في اسمها، وذكر الحافظ ابن عبد البر رحمه الله أن اسمها جذامة وقيل غير ذلك، وهي أخت عكاشة بن محصن الأسدي رضي الله عنه وأرضاه الذي في حديث 70,000. أنها أتت بصبي لها لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا دليل على كرم خلقه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، حيث كان يفرح الكبار بإدخال السرور على الصغار، وكانوا يأتونه بأبنائهم وصبيانهم فيبرك عليهم ويدعو لهم صلوات الله وسلامه عليه. وأجلس هذا الابن في حجره صلوات الله وسلامه عليه فبال على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يتغير وجهه ولم يتذمر بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، ولا سب ولا شتم ولا صخب، وإنما أخذ الماء فنضحه، وهذا يدل على كرم خلقه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا كان بالمؤمنين رؤوف الرحيم، كان بالمؤمنين الرؤوف الرحيم سواء كانوا نساء ورجالا أو كانوا شبابا أو شيبا وأطفالا، فصلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى يوم الدين، وجزاه عنا وعن أمته خير الجزاء وأوفاه. فأمر بكف من الماء فنضحه، نضح البول، وفي هذا دليل على أن بول الصبي الذي لم يأكل الطعام خفف في نجاسته فلا يغسل، ويكتفى فيه بنضح الماء عليه، لكن يشترط أولا أن يكون ذكرا لأنه أتي بابن لها وهو ذكر، ولأنه قال عليه الصلاة والسلام يجزئ من بول الغلام، يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام، ففرق بين الذكر والأنثى. ثم اختلف العلماء في سبب هذا التفريق، فقال بعض العلماء إن طبيعة بول الذكر تختلف عن طبيعة بول الأنثى، فمنهم من قال إن الاختلاف من جهة انتشار بول الأنثى فيغسل واجتماع بول الذكر فينضح، وهذا ضعيف. وقال بعضهم إن السبب مادة البول في الذكر تختلف عن مادته في الأنثى وأنه أضعف، وهذا أضعف من الذي قبله. وقال بعض العلماء وهو الأقوى إن السبب في ذلك أن الحمل للذكور أكثر من الإناث، وحينئذ المشقة في وجوب الغسل أكثر في الذكور منها في الإناث، لأنهم في الإناث محمولون على الحياء والخجل فيحملون الذكور أكثر بخلاف الأنثى لمكان الستر. ومن هنا يختلف الذكر عن الأنثى، فتعم البلوى بالذكر وتخف في الأنثى، فخفف في الذكر لمكان المشقة لعموم البلوى به بخلاف الأنثى، وهذا أنسب الوجوه لأن الأنثى بالستر وقل أن تحمل، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حمل أمامة وهي بنت بنته أمام الناس في الصلاة، لكن الكلام على الأكثر والأشهر أنهم كانوا يحملون الذكور أمام أكثر من حملهم للإناث لأنهم يخرجون بهم بخلاف الأنثى. فهذا كله ينبني، هذا كله في التعليل في معرفة العلة التي من أجلها فرق بين الذكر والأنثى. والنضح أن يأخذ كفا من الماء ويرشه، ولا يشترط الغسل، وهو أبلغ من النضح، فيصب الماء وينقي الموضع إنقاء تاما. يشترط أن يكون ذكرا، وأن يكون لم يفطر، وأن يكون غير مفطوم، بمعنى أنه رضيع، فإذا كان رضيعا في الحولين لم يفطم ولم يأكل الطعام فإن هذه الرخصة تشمله، لقولها رضي الله عنها لم يأكل الطعام. والشرط الثالث أن الحكم في البول دون الغائط، ومن هنا يفرق بين بول الصبي وبين برازه، فالحكم ورد في البول والرخصة وردت في البول كما في حديث بنت أم محصن هنا، وكذلك بالنسبة لحديث أم المؤمنين عائشة الذي سيذكره المصنف رحمه الله بعد. فالرخصة خاصة بالبول دون غيره. أما لو قلس الصبي أو قلست الصبية، والقلس هو إخراج الرضاع، إخراج الحليب بعد الرضاعة مباشرة، فإذا قلس في القلس والقلس طاهر وليس بنجس ولا يجب عليه غسله، فإذا حمله عن شبع شرب اللبن فشبع، فلما حملته قذف وقلس فإنه طاهر ولا يجب فيه لا غسل ولا نضح. ومن هنا يفرق بين البول وبين غيره من الخوارج، فالرخصة خاصة بالبول دون غيره كما ذكرنا. نعم. وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسل. ولم يغسل الصريح، لأنه اكتفى برش البول دون غسل له، وهذا صريح حديث علي يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام، فهذا النضح ليس فيه غسل لقولها هنا ولم يغسل. وهذا يضرب به العلماء المثال للنجاسة المخففة، فإذا سئلت عن النجس الذي خفف في طهارته تقول بول الغلام بشرط أن يكون رضيعا لم يفطم بعد. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع بعلمك المسلمين وأطال الله في عمرك على عمل صالح يرضيه، وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، هذا السؤال يقول هل النهي عن تشبيك الأصابع عند الذهاب إلى المسجد شامل لمن شبك أصابع يد غيره، وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن النهي عن التشبيك